الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، به يستعين المستعينون وعليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ المضطرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء من الأيام والليالي المباركات من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء: إلا الإذخر. وهذا حديث نبوي شريف عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان في صحيحيهما، وقد جاءت كلمة إلا الإذخر في آخر الحديث. ونص الحديث رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة، قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ثم قال: إن الله عز وجل حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله لها، وإن الله لم يحلها لأحد من قبلي، وقد أحلها لي ساعة من نهار لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا يلتقط لقطتها إلا معرف. ثم قال: لما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، قام العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. لفظ إلا أو الحرف إلا حرف استثناء، والإذخر نبات يكثر غوصه في الأرض، وهو طيب الرائحة وقضائبه أو قضبانه دقيقة جدا، وهو نبت يكثر في الحجاز ويكثر في كثير من الدول، ولو أسماء باليونانية بالسريانية كما موجود في المعاجم، مما يدل على أن الناس يستعملونه كثيرا. فالعباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه علم حاجة أهل مكة لهذا النبت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مستثنيا: إلا الإذخر. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وهذا الاستثناء موضع إشكال عند العلماء، لأن العادة جرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي استثناءه متصلا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وقال في حديث آخر في استثناء منفصل قليلا، لكن الأمر واضح فيه، ذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الشهادة في سبيل الله، وأخبر أن الله عز وجل يمحو بها الخطايا ويكفر بها الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: بعد ذلك إلا الدين. وبين قال: أخبرني به جبريل آنفا. فالاستثناء في حديث جبريل والاستثناء في حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين ظاهر، لكن الاستثناء هنا أشكل على العلماء، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الكلمة إذخر في اللغة مفردها إذخرة، والفعل ذخر الشيء يعني اتخذه لحاجته. وأنت إذا رأيت أحدا ممن أفاء الله عز وجل عليه بسلطان أو بعلم أو بغير ذلك، تقول: جعلك الله جل وعلا ذخرا للإسلام أو ذخرا للمسلمين، والمعنى أنه وقت الشدائد وقت الحاجة تنفعهم. ولهذا يسمى ما يوضع في آلات الحرب يسمى ذخائر، لأنه يدخر ويبقى إلى وقت الحاجة، وقت احتدام القتال، فيسمى ذخائر ويسمى ذخيرة، وكل ذلك شائع ذائع في لغة العرب. هذا الحديث فيه الكثير من ينابيع العوائد ومن غرر الفوائد، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى تفصيلا. مناسبة الحديث كانت بعد فتح مكة، وفتح مكة أفأه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة، دخل صلى الله عليه وسلم وقد طأطأ رأسه تواضعا لربه، وكسي يوم عليه الصلاة والسلام من ثياب العزة ما شاء الله له أن يكسوه، ومن فكت العزة عنه صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وما عاش ذليلا قط عليه الصلاة والسلام. قال حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها أسهل الظماء، تظل جهادنا متمطرات، يلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وجبريل أمين الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. هذا الأمر الذي وقع في العام الثامن من الهجرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عتبة بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه قائما على أهل مكة بعد أن عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قلت إن هذا الحديث فيه الكثير من غرر الفوائد وينابيع العوائد، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها تدريجيا. قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. قال العلماء: هذا من أعلام نبوته. لماذا من أعلام نبوته؟ لأنه بعد فتح مكة يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن تكون هجرة من مكة إلى المدينة ولا إلى غيرها، والمعنى أن مكة ستبقى دار إسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الأمر الذي قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما نراه حيا إلى اليوم. فمنذ أن فتح الله لنبي عليه الصلاة والسلام مكة وهي دار إسلام وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنلاحظ أن الأقصى مثلا إذا أردت أن تفقه الموضوع جيدا لم يكن في حوزة المسلمين في ملكهم عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل في حوزة أهل الإسلام زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك آل إلى غير أهل الإسلام وحكم أكثر من 90 عاما، ثم حرر على يد صلاح الدين الأيوبي: أرى العز مقرونا براياتك الصفرة فقم فاحكم الدنيا فأنت بها أحرى. وهذا والآن يرضخ المسجد الأقصى فك الله أسره تحت ظلال اليهود. المراد من هذا البيان الفارق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مكة: لا هجرة بعد الفتح، والمعنى أنه لن تكون مكة إلا دار إسلام على الأمد الكامل. ما بقي من ينابيع العوائد وغرر الفوائد من هذا الحديث إن شاء الله بعد هذا الفاصل المبارك الذي نستمع فيه إلى نداء الحق. الحمد لله، وبعد، فهذا عود لما نحن فيه من الخير. الباقيات الصالحات عنوان حلقة اللقاء: إلا الإذخر. وبينا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ورد فيه هذا النص النبوي الشريف. قلنا إن الحديث يدل على أنه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ بقيت مكة دار إسلام إلى يومنا هذا وستبقى إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. استنبط العلماء من هذا أن العمل أحيانا قد يكون عملا واحدا لكنه يكون في وقت أفضل منه في وقت آخر، ويدل عليه صريح القرآن. قال الله عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فمن معاني قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح أن السابقين الأولين من المهاجرين الذين هاجروا وأنفقوا وقاتلوا، من جاء بعدهم بعد فتح مكة أي عمل يصنعه ولو عين ذلك العمل الأول لن يرقى إلى درجة وأجر ذلك العمل، مع أن العمل في جنسه واحد لكن للفارق الزمني، فمسيس الحاجة جعل ذلك العمل يضاعف. قال العلماء: وثمة أدلة أخرى تدل على هذا الأمر، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في زمن الهرج كهجرة إلي. فالهرج القتل والفتن، فكثرة العبادة فيها كأن صانعها القائم بالعبادة كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تلاحظ أنه عليه الصلاة والسلام مقيدة بقوله في زمن الهرج، يعني في زمن الفتن والقتل، وأن القاتل لا يدري لماذا قتل ولا المقتول لا يدري فيما قتل. ويوجد في زماننا هذا شيء من هذا وإن كان ليس في صورته الكاملة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن آخر الزمان يفسد الناس وتضيع السنن النبوية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العامل بسنته يوم أن يفسد الناس في آخر الزمان له كأجر 50. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أشكل عليهم هذا وقالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ فقال: بل منكم. يخاطب من؟ يخاطب الصحابة. ليس المعنى أن من في آخر الزمان عند فساد الدهر ويعمل بالسنة يصبح أفضل من الصحابة، محال. شرف الصحبة لا يعدله شيء. ليس هينا أن تكتحل العينان برؤية سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، لكن المقصود أجر العمل، ليس المقصود الحديث عن عامل وعامل، عن مؤمن ومؤمن. ف فقلنا شرف الصحبة لا يعدله شيء، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام عيانا حي بين أظهرهم، يغدو ويروح، القرآن ينزل عليه وجبريل يتردد إليه، فهذا كله معين على التمسك بالسنة. لكن في آخر الزمان لا يجد الإنسان من يعينه على أن يتمسك بالسنة، فأولئك المتمسكون بسنته صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان إذا فسد الناس، وقد يفسد في مكان ولا يفسد في مكان آخر، هؤلاء صنيعهم عملهم سنة التي قاموا بها، ينالون أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أدوا ذلكم العمل زمن حياته صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ولكن جهاد ونية. ومعنى ذلك أن النوايا مطايا عظيمة بها يرتقي المؤمن إلى عالي الدرجات، والإنسان متى صدقت سريرته وأراد وجه الله عز وجل عظم الله أجره وأجزل الله مثوبته. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا من الدلائل على أن أمر الجهاد في سبيل الله بيد الإمام، بيد ولي الأمر، هو الذي جعل الله جل وعلا في شرعه هذا الأمر، أي الجهاد مرده إلى ولي أمر المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إن هذا البلد حرمه الله، يقصد مكة، يوم خلق السماوات والأرض، فحرمة مكة حرمة أزلية، حرمة قديمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنها، أي مكة، لم تحل لأحد قبلي، فالله عز وجل حرم على أي أحد أن يقاتل فيها، لم يحل القتال فيها جل وعلا لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم حتى لا يفهم أن الأمر بالنسبة له عليه الصلاة والسلام أن يقاتل في مكة متى شاء، قال عليه الصلاة والسلام مستدركا، قال: ولكن أحلها لي ساعة من نهار. ولهذا قال في بعض الروايات، قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، حتى لا يتعذر أحد بالقتال فيها بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها. قال: وإنما أحلها الله لي ساعة من نهار صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين عليه الصلاة والسلام شيئا من حرمة مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا معرف، ولا يخلى خلاها. الخلى هنا بمعنى النبات والعشب، ما إذا كان رطبا، أي لا يعضد، لا يقلع من مكانه، لا يؤخذ، وهذا إذا كان قد نبت بمطر السماء. أما ما أنبته الناس وغرسوه في مكة فهذا شيء لهم، إن عضدوه إن قطعوه في قول الجمهور لا إثم ولا وزر عليهم. وقد ورد في المراسيل أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحدى حجاته إلى مكة دخل دار الندوة وخلع ثوبه أو رداءه وأراد وعلقه في مشجب، أي في مكان عالي تعلق عليه الأثواب عادة، فجاء عصفور ووقف على المشجب، فخاف أمير المؤمنين أن يذرق العصفور على ثوبه، فحرك يده هكذا فطار العصفور، فلما طار العصفور انتقل إلى مكان آخر، إلى جدار آخر، فجاءت حية وأكلت العصفور، فلما أكلت العصفور فرغ الأمر، ورأى ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه وهو عمر، وحسبك بثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. دخل عليه عثمان بن عفان وصحابي آخر فأخبرهما الخبر ليقضي، لأن الله عز وجل قال: فمن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفر الصيد، العصفور صيد، فنفره في مكة، وكانت لما نفره وترك العصفور مكانه كان تركه للمكان جعله الله عز وجل سببا في فناء ذلك العصفور وقتل أن التقمته الحية، فحكم على عمر بأن يفدي فذبح شاة رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله يبين لك حرمة هذا البلد العظيم، حرمة مكة، وقد قال الله عز وجل: والتين والزيتون وهذا البلد الأمين، وقال جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ثم جاء في آخر الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، هذا النبت الطيب الرائحة الذي هو عنوان حلقة هذا اليوم، كان أهل مكة يستخدمه الحدادون، منهم يستخدمون الإذخر في إشعال النار، وهم يسقفون به البيوت ويجعلونه مع الميت في قبره، ولهم حوائج كثر يستعينون بها بذلك النبت الطيب الرائحة الذي بينا أنه مستثنى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ الآن أسئلتكم ونبدأ بالأخت جواهر من السعودية. تفضل يا أخت جواهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما فيك يا شيخ، أنا بسأل عن حكم تخفيف اللحية. وعندي سؤال ثاني ممكن؟ أعطيني السؤال الثاني والسؤال الأول. السؤال لا تنشغلي يا أختاه بما لم يكلفك الله عز وجل به، ولا يحسن مثل هذا السؤال. تفضلي السؤال الثاني. طيب يا شيخ بسأل عن خروجك في قناة دبي، يعني قناة معروف يعني مش فيها وش يعني تكون ناصح لهم يعني تنصحهم وكذا، يعني الناس يطلعون يا سيدتي أنا مثلا شيخ معروف أظهر في قناة دبي باختياري وأنا على بصيرة مما أفعل، ويشرفني أن أظهر في القناة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل خروجي فيها نفعا لي وللمسلمين والمسلمات في شتى أقطار الأرض. الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. حبك الله أخ عبد الله. شيخ أنا عندي سؤال، مثل الكذب ليرجع حق الناس، يعني حق مسلوب من الناس الكذب. الأصل في الكذب يا أخ عبد الله أنه محرم، لكن قال العلماء يرخص فيه إذا كان فيه إصلاح بين الناس، وأنا لم أفهم ما معنى قضية الكذب لإرجاع حق الناس. لكن يعني تفضل. مثل مال مسلوب من شخصه. نعم. وكيف تكون الكذبة هنا؟ يعني مثلا يعني أنك تكون قدمت الجهات الرسمية وأنت ما سويت شيء عشان. أي ممكن هذا الطريقة حسنة، لكن تكون بطريقة التورية، يعني أنك تكون عازم على التقديم أو تقصد تقديم في شيء آخر وما أشبه ذلك، إن شاء الله في مثل هذه الأحوال يجوز، لأن إذا كان فيه نصرة لمظلوم. لكن لا تأتي للكذب عينا، إنما حاول أن توري قدر الإمكان. جزاك الله خير يا شيخ. نصرة المظلومين أخ عبد الله تشكر عليها يعني. نعم. الأخ سلطان، أخ أبو سلطان من دبي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخ عن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. نعم. ما السؤال؟ هو يعني واجب مستحب؟ لا ليس واجبا، لكن الإنسان يحسن به من حيث الإجمال أن لا يمر الشهر القمري عليه إلا وقد صام ثلاثة أيام، وهذه الثلاثة أيام أحيانا تكون الاثنين والخميس، والاثنين من الأسبوع القادم أو الخميس من الأسبوع الذي بعده، أو أن تكون ثلاثة أيام متتابعة، أو أن تكون من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما ذكرت صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه كان يسرد الصوم حتى نقول إنه لا يكاد يفطر، وأحيانا يسرد الإفطار حتى نقول إنه لا يكاد يصوم. لكن الأمر واسع، لكن لو توخى بين الحين والآخر الاثنين والخميس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنها أيام ترفع فيها الأعمال، لكن لا يلزم أن يصوم كل اثنين وخميس، لكن في بعض الأشهر يصوم الاثنين والخميس، وبعض الأشهر يصوم الأيام البيض، وبعض الأشهر يصوم من أول الشهر، وبعض الأشهر يصوم في وسطه، وآخرة يصوم في آخره. المقصود يسعى ما اجتهد أن يكون أقل صيامه في الشهر ثلاثة أيام. الأخ أبو عمر من الأهواز، تفضل يا أبو عمر. الأخ أبو فاطمة من العراق. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. أسمعك يا أبا فاطمة، اسمعني من الهاتف التلفاز. أترك صوته. شانك يا شيخنا؟ نعم نعم شانك شيخنا. خير وعافية الله يبقيك. كلمني عاجلا من الهاتف يا أبا فاطمة. نعم نعم أبو شيخنا، أنا عندي سيارة ودي. نعم نعم تكلم يا أبا فاطمة عشان الوقت. جسد قطة غير متعمد. عندك سيارة ماذا؟ وجسد قطة قطة. وجسد قطة قطة. لا يلزمك شيء تفديه، لكن استغفر ولا حرج ما دمت لم تتعمد هذا. يقين أنك لم تتعمد ولا حرج عليك، لكن الاستغفار شيء حسن في كل آن وحين. الأخت أم محمد من أم القوين. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أختي. حياك الله يا شيخ، في بلدك ثاني الإمارات. نعم حياك الله. حياك الله يا شيخ. أنا كثير أحب أسمع للشيخ المغامسي، ولكن عندي ملاحظة على بعض المحاضرات الدينية والأشياء، يعني يحطون له مؤثرات صوتية. يا ريت يعني لو توصي القائمين على هذا العمل أن ما يحطون هالمؤثرات الصوتية، يعني كبكاء وك يعني كفي. يا محمد يعني تلحظين الذي ينشر مما نقوله سواء في قناة دبي أو في غيرها أو في محاضراتنا في المساجد على طريقين. طريق يتولى إذاعته الموقع الرسمي لي المسمى الراسخون في العلم، وهؤلاء يعرفون طريقتي ولا يأتون بأي مؤثر صوتي، لا أناشيد ولا بكاء ولا أنين ولا غير ذلك. وأحيانا تكون وأحيانا تكون جهات أخرى تأخذ المقطع وتحدث عليه أصوات أو ترانيم أو أنين أو بكاء وما أشبه ذلك. أنا لا أحب ذلك ولا أوده، لكن لا أملك أن أمنع الناس من ذلك، لأن تتبع هؤلاء يطول جدا. وجه النصيحة يعني. نعم، أنا الآن هم يسمعونني، كل من ينشر لي أرجو أن لا يدخل أي مؤثر صوتي على المادة التي ينشرها عني. الأخ أبو تركي من المغرب، تفضل يا أبا تركي. مساء الخير يا شيخ، يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة السلام. الله، حياك الله. الشيخ أنا عندي سؤال، سمعت من أحد المشايخ أنه إذا كنت أنا مسافر مثلا المغرب، أنا دائما أسافر المغرب كثير، أنه فترة جلوسي في المغرب أنه أقدر أقصر وأجمع بين الصلوات، وسمعت كذا فتوى، دخلت على الإنترنت وبحثت ولكن لما أجد عقد نافع. هل لك زوجة في المغرب؟ عندي زوجة، زوجتي لا في المدينة، وأروح فيها المغرب. تذهب للدراسة ولا سياحة؟ أحيانا سياحة وأحيانا علاج. سياحة أو علاج يجوز لك أن تقصر الصلاة وهو السنة، وأن تجمع إذا احتجت إلى الجمع. ما دمت تسافر إما سياحة وإما علاجا، أيا كانت مدة السفر لك، بل السنة في حقك أن تقصر، ولك أن تجمع إذا احتجت إلى الجمع. لكن لا ريب أن دخول بيوت الله يورث إيمانا عظيما، فتوخى ما استطعت أن تشهد مع الناس الصلاة، خاصة يا أخي يا أبا تركي صلاة الفجر، وغير ذلك أنت في سعة. الأخت أم راشد من عمان، تفضل يا أم راشد. سلام. سلام عليكم. السلام يا شيخ. ورحمة الله، حياك الله. يا شيخ أنا عندي عيال الله يبارك، واحد منهم في العشرين من عمره ويبي يروح يجاهد في سوريا، وأنا وأبو رافضين هالفكرة نهائيا، وهو دائما يحن علينا، يعني ما ندري هل إحنا نستأثم أو إنه، وإحنا ما نبي نروح، ما نبي يروح، ونبي رأي يعني هو يأخذ رأي العلماء. وذي اتصلوا بي بصورة فردية، أعرف. نعم؟ اتصل، خذوا هاتفي من الإخوة وأفهموا منهم الأمر. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا. نعم. الأخ أبو سيف من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخي؟ حياك الله يا أبا سيف. شيخي عندي في السؤال يرحمه لك. تفضل. والله بحربنا احنا والمجلس من 88 89، اقتربت من ولد عسكري حشود نارير، وتفلشت الوحدة اللي احنا بيها، وبعد ما شفتها هاي صار فوق 25 سنة. شنو المواقف يعني بالنسبة له؟ ليس بنتي حشود نارير. والله حشود دنانير إذا كانت له عندك وبلغ على غلب على ظنك أنك لن تراه، تصدق بها عنه فتبرأ ذمتك ويعظم أجره إن شاء الله. شيخي بوقتنا كان الدولار مو بس بالسعر هذا، احنا وحربنا احنا والفرس، بس كان الاوضاع زينه شويه، يعني الدولار دينارنا زين، يعني شلون اضربه في 10؟ والله ما ادري. لا، بحسب الوقت الذي اخذتها فيه، بحسب الوقت الذي اخذتها فيه. الاخ ابو عبد الله من ايرلندا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ، فيما يخص إعادة الأذان بعد المؤذن، وفي النهاية في قناة دبي وقنوات أخرى، بس اشتبه علي الأمر، وهو إعادة القول أو زيادة قد تكون في الحديث إنك لا تخلف الميعاد. بارك الله فيك، جزاك الله خير أن تتكلم في هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فصلوا علي، فيبدأ الإنسان نعم. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلى هنا الحديث يعني مجمع على صحته. أما الزيادة إنك لا تخلف الميعاد فقد رواها البيهقي رحمه الله، واختلف العلماء في هذه الزيادة في سندها، فكان العلامة الألباني رحمه الله يرى أنها ليست بتلك القوة، وكان شيخنا بن باز رحمه الله يرى أن سندها مقبول، يعبر عنه بسند جيد، فكان يراها ويقولها. والأمر واسع إن شاء الله، والسبب في ذلك أن قول الله إن قول إنك لا تخلف الميعاد منصوص عليه في القرآن، يعني من الذكر الذي جاء به القرآن، فالأمر فيه واسع. وأحب إلي والعلم عند الله أن الإنسان أحيانا يقولها وأحيانا يقولها وأحيانا لا يقولها، والأمر إن شاء الله كل على خير وكل له إمام متبوع. بهذا نكتفي في الجزء الثاني، ونفي إن شاء الله تعالى إلى الجزء الثالث بعد هذا الفاصل. الحمد لله، عودا على بدء. الأخ أبا فهد من السعودية. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. طول عمرك. شكر الله لك حبك يا شيخ. شكر الله لك حبك الله. الله يحفظك ويسلمك جزاك خير. طول عمرك. طول عمرك، بس بنسألك عن الوصية. عن؟ يعني الوصية. وصية الميت. يعني هل هي تنفذ بحذافيرها مثل ما جاءت الوصية، أو فيها مجال للتغيير؟ لا، ليس لها فيها. الوصية مشروعة مندوب إليها، خاصة لمن كان له مال. الله عز وجل قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين، وهذه الآية اختلف في نسخها من غير نسخها، لكن المقصود إذا كان الإنسان أحد حالين، إما عليه ديون وله ديون عند الناس هنا تتأكد أكثر، أو إن كان الرجل ذا مال. الله يقول إن ترك خيرا، ولهذا لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وأراد أن يوصي قال إنك ليس لديك مال حتى توصي، والله يقول إن ترك خيرا، وكلمة خيرا هنا يعنى بها المال الوفير. أما تنفيذ الوصية فالأصل تنفيذها كما جاءت، ويتم ذلك عن طريق القضاء أفضل، ولكن إذا كانت هناك مصلحة ما ظهرت لمن كلف بالوصية فإنه يراجع المحكمة التي ينتسب إليها، وحتى لا يكون هناك تبديل إلا على بينة، ولا يصح التبديل كما قلت، لكن قد تكون هناك أمور تحتمل احتمالات، يعني يكون الموصي ذكر أشياء تحتمل احتمالات. وبالنسبة لمن يوصي فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول وددت لو أن الناس غضوا من الطرف من الثلث قليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والثلث كثير، وكان الصديق رضي الله عنه في وصيته قد أوصى بالخمس، وقال رضيت ما ارتضى الله عز وجل لنفسه، فإن الله عز وجل قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هذا ما يمكن أن يقال أيها المبارك عن الوصية. الأخ عبد الله من فرنسا. السلام عليكم حضرة الشيخ. السلام، حياك الله. حيانا وحياكم الله حضرة الشيخ. حضرة الشيخ، أنا ألقى عنك سؤال. تفضل. محيرني لي بنت تزوجت من كتابي وعصت عن طريق الإسلام، فغضبت عنها وصار لي 4 سنوات تقريبا الآن. لحظة أخ عبد الله، تكلم عن بنتك، عن ابنتك يعني؟ عن ابنتك؟ ابنتي. ابنتك تزوجت كتابي. تزوجت من كتابي. نعم. وخرجت عن التقاليد العربية والإسلامية. أصلا الزواج باطل لا يقع. نعم. الزواج أصلا باطل. باطل، عارف أن أعرف ذات تلك باطل. وأنت تقول أنك هجرتها 4 سنوات. أكثر من 4 سنوات. قلت لها أنا غاضب عنك إلى يوم يبعثون. نعم. وأنا في مشاكل مع زوجتي في أحيان، إن زوجتي تريدها لم تقطعها، أنا قطعتها ولم أرد أن تأتي إلى البيت، وذهبت إلى المستشفى فأتتني إلى المستشفى فطردتها من المستشفى، وأنا قلت إلى زوجتي لا أسمح لك، إن كتب الله لي الموت قبلك لا أسمح لك أن تسمحي لها بالإتيان في جنازتي. فما رأيك؟ فمن مع زوجتي أحيانا تقول لي أن الله غفور، قلت لا لا لا، الله سبحانه وتعالى لا يدخل في هذه المشاكل، إن الله وضع لنا طريقا نتبعها. وشيخ عبد الله تغبط على ما أتاك الله عز وجل من الولاء لدينه، وتحمد على هذا الهجران الشرعي، وأسأل الله عز وجل أن يثيبك، وأسأله جل وعلا بكمال جلاله وجلال كماله أن يرد ابنتك إليك، وأن تتوب هذه الفتاة البنت من معصيتها العظيمة الجليلة هذه، وأن يردها الله عز وجل مؤمنة صالحة إلى كنف أبويها. والذي يظهر لي أن صنيعك حق، لكن دع زوجتك أمها تأخذ الطريق الأدنى، بمعنى أنت أخذت الطريق الأشد، فدع الأم تأخذ الطريق الألين، فلعلها ما بين هذين الطريقين أحدكما يشدد والآخر يلين أن يكون ذلك سبب في عودة الإبن إلى هدي الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واسأل وأنت أكثر من الدعاء يا أخ عبد الله في سجودك أن يرد ابنتك إليك إلى الدين ردا جميلا. الأخ أبو عيسى من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، لو رفعت لي الصوت قليلا يا أبا عيسى. أشكركم على هذا البرنامج الطيب يا شيخ. الله يبارك فيك. وفيك بارك الله. معي ثلاث أسئلة جزاك الله خير. السؤال الأول فيما يتعلق يا شيخ حبيبك الله بموضوعك الجميل اللي هو الذخر يا شيخ، في أحاديث نبوية شريفة بخصوص مكة وقريش، يعني في صحيح الله أعلم هل هو في الصحيحين ولا لا، مثلا تحدث في آخر الزمن مثلا بين قريش يعني خلاف، ثم يعني ينقضون العهد، يعني ما أقدر يا شيخ أقول لك الحديث الصحيح، بس يعني لا يعني خرج الأمر إليهم، يعني في بعض كتب عن أشراط الساعة تقول مثلا لا يزال قريش يتقاتلون حتى يعني يخرج الأمر بينهم، فتوضح لنا الشيخ جزاك الله خير على هذا بس النقطة. والسؤال الثاني الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة لحكم مس المرأة الحائض، حكم مس أهل المصحف، احنا عارفين يا شيخ هذا الحكم، بس الآن ظهرت بعض النساء الله يهديهم تقول يعني مثلا أنا ألبس قفازين أو أنا مثلا عندي زي المسطرة يعني أقدر أتصفح بالقفازين، فهذا السؤال الثالث طال عمرك جزاك الله خير يا شيخ، هو يا شيخ عن أشراط الساعة، قال الله تعالى في كتابه العزيز فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. الأشراط الساعة يا شيخ جزاك الله خير يعني توضح لنا مثلا يعني كم علامة الصغرى والكبرى، وخاصة في الصحيحين. وممكن نجعل الحلقة القادمة إذا أذن الله وما بعدها عن أشراط الساعة، لأن هذا يحتاج إلى إطالة قليلا، لكن بعضها وقع وبعضها لم يقع بعد. أما مسألة مس المصحف للمرأة الحائض فإن الذين اختاروه من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة عندنا أن تمس المصحف ولو كانت بحائض ولو لبست قفازين، لا تمس المصحف أي لا تمس المصحف، هذا المعنى. أما أن تأتي بقفاز أو ما أشبه ذلك فهذا حتى قد يفهم خطأ، يعني جرت العادة الناس الآن يلبسون القفاز وأشبه ذلك ما يلبسه الأطباء لأنه يكون النقص في الممسك في الشيء الملموس، لا يكون نقصا في اللامس، ولهذا المرأة إن كانت على طهر تمس المصحف، وإن كانت على حائض فإن الله عز وجل لن يحاسبها لن يسألها، فلن يكلف ولا يكلفها الله عز وجل ذلك، ما دام الله جل وعلا أعذرها أن لا تصلي ولا تصوم حال حيضها فمن باب أولى أن لا تجاهد نفسها في قضية مس المصحف. والعلم عند الله. في عندنا بالنسبة قلنا الموضوع قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، وهذه مسألة اختلف الناس فيها اختلاف كبير، لكن قضية أشراط الساعة سنحررها إن شاء الله تعالى، ومنها هذا الحديث في لقاءات مقبلة بإذن الله على الأمر، لأن الأمر إن لم يقل كله يصبح فيه يعني خوارم لا يتضح الأمر جيدا. الأخت منى من ليبيا. تفضل يا أخت منى. يظهر أن الأخت منى لم يتحقق منها في الاتصال بالبرنامج. نعود لما نحن فيه، قلنا إلا الإذخر. والعباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. هنا جاء الإشكال عند العلماء، هل هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أو أنه وحي أوحي إليه به على عجل؟ والأقرب أنه وحي أوحي إليه. وأهل الأصول رحمة الله تعالى عليهم أحيانا أمواتا، بعضهم يقول هذا من الدلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنهى الكلم، قال لا يعضد شوكه، لا ينفر صيده، لا يلتقط لقطته إلا معرف، ولا يختلى خلاه، وسكت. فالعباس رضي الله عنه وأرضاه هو الذي سأل، قال يا رسول الله إلا الإذخر، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الاستثناء وقال إلا الإذخر. فلهذا قالوا إن هذا ليس منصوصا عليه في الأول، هل لم يكن في الوحي ثم اجتهد صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه الله وصول الأمور وترك له شيئا من الاجتهاد، أو أن جبرائيل عليه السلام أي وحي السماء جاءه حينها خفية؟ والأصل في الوحي أن يكون خفية، ويكون وهذا الذي يظهر بأنه عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ، إنما أنت نذير، إن هو إلا وحي يوحى. فظاهر القرآن ظاهر السنة يدل على أنه وحي، لكن تأتي مسألة أخرى وهي قضية الاستثناء، وهذا فيه دليل على أن الاستثناء إذا كان لم يطل، وأن طريقة الاستثناء كانت من جنس الكلم، كل ذلك لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى وجعل الحكم لما ماضيا، رغم أن العباس تكلم ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان مثلا نذرا في مجلس واحد، في مجلس ثم قبل أن ينفض المجلس، قبل أن ينتهي الحديث، استدرك وما قاله في الأول، فهذا الفصل لا يضر إن شاء الله. فمن هنا يتحرر أن الفصل إن لم يطل جاز استعماله، لكن إن طال وتغير المجلس وما أشبه ذلك فيبقى الأمر على أصله. هذا ما تيسر إراده وتيسر إعداده، وعن الله على قوله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تيسر أمورنا، وأن ترحم حالنا، وأن تنصر إخواننا في سوريا، وأن تعيننا جميعا على طاعتك، وأن تقربنا إليك. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.